الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد وسعت رحمته كل شيء، وسمى نفسه في كتابه الرحمن الرحيم، وبهذه الصفة تتوسل إليه الملائكة عليهم السلام فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الرحمة أيها المسلمون عباد الله قد ظهرت آثارها في هذه الدنيا، فيرحم الوالد ولده، ويرحم الأخ أخاه، وترحم الأم صغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة فبها يتراحمون وبها يتعاطفون، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. الله جل جلاله أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم الإنس والجن والوحش والطير، حتى إن الدابة لترفع حافرها كراهة أن تطأ ولدها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته المباركة، فأقبلت امرأة من السبي تبحث عن رضيع لها، حتى إذا وجدته حملته إلى صدرها وألقمته ثديها ترضعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم هذه المرأة أكانت طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بكم من هذه بوليدها. رحمة ربنا جل جلاله بنا أعظم من رحمة الأم بوليدها، ولله المثل الأعلى. أيها المسلمون عباد الله، رحمة الله عز وجل نوعان: رحمة عامة مبذولة للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، للصالح والطالح، للمستقيم والمنحرف، وبهذه الرحمة يرزقنا ربنا ويعافينا، يرغد عيشنا ويطيب حياتنا، ويرزقنا الهواء الذي نستنشقه، والماء الذي نشربه، والطعام الذي نأكله، والعافية التي نتمتع بها في أجسادنا. ثم النوع الثاني رحمة خاصة، وهي لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين، كما قال جل من قائل: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ومن رحمته بهم أنه يهديهم للتي هي أقوم، ومن رحمته بهم أنه يسددهم ويوفقهم، ومن رحمته بهم أنهم يقيهم عذاب النار يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، هذه الرحمة صفة طيبة ينبغي أن نتصف بها معشر المؤمنين والمؤمنات، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أرحم الناس بالناس وأرأف الناس بالناس، حتى أثنى عليه ربه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أن قومه كانوا يؤذونه ويعادونه ويتهمونه وهو يدعو لهم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما نزل ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، قال: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يحلم على الجاهل، لما جاء أعرابي يبول في المسجد فأراد الصحابة زجره، قال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، وأريقوا عليه ذنوبا من ماء. ثم استدعاه وقال له: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته بالصغار، كان عليه الصلاة والسلام يداعبهم ويلاعبهم ويلاطفهم ويمسح على رؤوسهم ويصبر على ما يصدر منهم. لما جاء أحد الصحابة بولده الصغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلسه في حجره عليه الصلاة والسلام، فما لبث الصبي إلا يسير حتى بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ أباه ما قرب وما بعد، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وداخله حرج عظيم، وأراد أن يأخذ الولد من حجر النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: دعه دعه. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بشيء من ماء فنضح به ثوبه، رشه، وقال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. أيها المسلمون عباد الله، إن هناك أسبابا لو أنا أخذنا بها نلنا رحمة الله عز وجل. أول هذه الأسباب الإيمان والهجرة والجهاد. من كان مؤمنا بالله، مهاجرا في سبيل الله، مجاهدا لإعلاء كلمة الله، فهو يرجو أن تناله رحمة الله. قال جل من قائل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. من تلك الأسباب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من تلك الأسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. من تلك الأسباب الاستماع إلى القرآن بإنصات وخشوع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من تلك الأسباب الإكثار من الاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الإكثار من الاستغفار سبب لحصول رحمة الله عز وجل للعبد. ومن الأسباب كذلك أيها المسلمون عباد الله أن يرحم بعضنا بعضا. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم. من أسباب رحمة الله صلة الرحم. أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، أعمامك وعماتك، أخوالك وخالاتك، أجدادك وجداتك، ومن تناسل منهم تصلهم بالكلمة الطيبة، بالسؤال عنهم، بزيارتهم، بإغاثة ملهوفهم، وإعانة محتاجهم، وتنفيس كروبهم. صلة الرحم هذه سبب لحصول رحمة الله. الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، أي وصله الله برحمته، ومن قطعني قطعه الله. من قطع رحمه قطع الله عنه رحمته. لما خلق الله الرحم استجارت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الرحماء، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعظيما لشانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الرحمة إذا أطلقت فإن أذهان الناس تنصرف إلى رحمة الآدمي، لكنها في ديننا أعم وأشمل، فإن مطلوبا من المسلم أن يرحم خلق الله كلهم أجمعين، أن يرحم البهائم العجماوات، أن يرحم الدواب، أن يرحم الطيور. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره لما أخذ بعض أصحابه أفراخا لطائر من الطيور. هذا الطائر ولد له أفراخ صغار، فجاء بعض الصحابة فأخذ تلك الأفراخ، فجاء الطائر وبدأ يصدر تلك الأصوات التي تنم عن تفجع وعن تألم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بأفراخها ردوا عليها أفراخها. رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الطائر. لما كان عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فسمع صوت ظبية غزالة قد صادها أعرابي وربطها، ثم نام إلى جوارها فصرخت تلك الظبية برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن هذا الأعرابي قد صادني، وإن لي أفراخا في مكان كذا وكذا، أطلقني أرضع أفراخي ثم أرجع. فقال عليه الصلاة والسلام أو تفعلين؟ قالت نعم والذي بعثك بالحق. ولا نستغرب في هذا، فهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلما بين ربنا أن سليمان عليه السلام قد فهم كلام النملة حين قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من سليمان فهم مراد تلك الظبية فأطلقها عليه الصلاة والسلام، فانطلقت وأرضعت أولادها ثم رجعت. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيدها انتبه الأعرابي من نومه فقال يا رسول الله ألك حاجة؟ قال نعم. قال وما هي؟ قال تطلق هذه الظبية، أطلقها. فقال أفعل يا رسول الله، فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت الظبية وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه، رجل أدركه العطش فوجد ركية، وجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج إذا كلب يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، فقال الرجل في نفسه إن هذا الكلب قد بلغه من العطش ما بلغني، ما وجد إناء يأتي فيه بالماء، فنزل في تلك البئر وملأ موقه، ملأ خفه وسقى ذلك الكلب، فشكر الله له فأدخله الجنة. قال الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر. لو أنك رحمت بهيمة، لو أنك رحمت طائرا، لو أنك رحمت مؤمنا أو كافرا أو برا أو فاجرا، فهذا كله أجر وثواب. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتزكي بها عملنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إننا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اقض حوائجنا فيما يرضيك يا رب العالمين. فرج همومنا، نفس كروبنا، اغفر ذنوبنا، طهر قلوبنا، استر عيوبنا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، حسن أخلاقنا، وسع أرزاقنا، بلغنا آمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.